أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم من القاهرة من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد. أيها المستمع الكريم، ونحن في هذه الأيام الطيبة وفي هذه المناسبات الكريمة، ووطننا أحوج ما يكون إلى الالتفاف حول كلمة واحدة وأن نقف صفا واحدا، إذا بنا نسمع أصواتا تدعو إلى القتل والفرقة، وهذا ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من دم امرئ مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نحن أمة الإسلام، ولكن هل نحن فعلا مسلمون؟ دعنا نتساءل بيننا وبين أنفسنا أيها المستمع الكريم، هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ما أمرنا الله عز وجل به؟ أيها المستمع الكريم، الله عز وجل سيحاسبنا على كل ما اقترفنا، بل وعلى كل كلمة نتكلم بها، فالكلمة تبني أمة وكلمة أخرى تهدم أمة. أيها المستمع الكريم، بالأمس القريب كنا نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، وهذه المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه رأى ثورا كبيرا يخرج من ثقب صغير، ثم أراد أن يعود من حيث أتى فلم يستطع، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساءل: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة ثم يندم عليها ولا يستطيع أن يردها، فيكون منها ما يكون بين الناس يوقع بها العداوة والبغضاء. أيها المستمع الكريم، نحن أحوج ما نكون أن نلتف حول كتاب الله عز وجل، أن نتآلف على ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن في أيام طيبة. هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم الذي هو شهر شعبان، شهر تحويل القبلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يجمع بين قبلته وبين بيت المقدس، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيجمع بينهما في قبلة واحدة، حتى إذا هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم يستطع أن يجمع بينهما، فظلت قبلته إلى بيت المقدس، وظل صلى الله عليه وسلم يحن إلى البيت الحرام ويتوجه بناظريه في السماء، ويسأل جبريل عليه السلام فيقول له: ادع ربك فإني مأمور مثلك، حتى أذن الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن يتحولوا إلى مكة المكرمة ثانية. بهذه المناسبة أيها المستمع الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحول حالنا مما نحن فيه إلى حال يرضيه ويرضينا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأعراف

ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا من قبل أن تأتينا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف، تلاوة الشيخ محمد السيد ضيف. أيها المستمع الكريم، ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن ليكون قصصا يتلى، ولكن أنزله سبحانه قانونا نمشي به ونحتكم إليه، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل بما فيه من أوامر ونواه كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر أيها المستمع الكريم إلى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف التي كنا نستمع إلى تلاوة لما تيسر منها. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. إنها سنة الله عز وجل التي لا تتبدل أيها المستمع الكريم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اللهم ربنا اهدنا صراطك المستقيم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة هادين مهديين. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أكفنا إلى الله عز وجل أن يحفظ بلادنا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، مع هذه الابتهالات والشيخ حسين عبد العال السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا

بعثت برحمة تسغل عذابا لك نحتفي بقصائد الشعراء جئتم بأنوار وأنهار التقى ولفائس الأخلاق والأنباء جئتم بأنوار وأنهار التقى ونفائس الأخلاق والأنباء وتشرف النسب الكريم بنوركم وتشرف النسب الكريم بنوركم وتشرف النسب الكريم بنوركم وسرى تمام الفضل للشرفاء صاحب الإسراء يا غالم الهدى ربي إلى الأقصى الشريف دعاك وأتاك جبريل الأمين مصاحبا كل الوجود بفرحة حياك وسريت كالقمر المنير وسريت كالقمر المنير بليل ده في ليلة كانت بها مسرى القوم حين بغوا عليك بمكرهم الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ حسين عبد العال السويفي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، نحن نتقاتل على الدنيا الفانية ولا نتسابق فيما أرادنا الله له وما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما رب عليه صحابته رضي الله عنهم أجمعين. تعال بنا نتعرف إلى هذه العلاقة الحميمة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم الذين تأسوا حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوما، جاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه عمر بن الخطاب. أتدري أيها المستمع الكريم فيما كان يشكوه؟ قال: يا رسول الله، إنه كانت بيني وبين عمر شيء من المحادثة، فأسرعت بكلام مني أغضبه، ثم ثبت إلى نفسي فاسترضيته وطلبت منه أن يغفر لي فلم يقبل. ولم تمضي لحظات إلا ويطرق الباب ليدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سريعا وهو يلهث من شدة الجري لكي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذن أبا بكر. وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف الصديق أن يغضب الرسول على عمر، فأسرع يقول: والله يا رسول الله، إني كنت أنا المخطئ في حقه، لقد أخطأت أنا في حقه يا رسول الله، والله لقد أخطأت أنا في حقه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه بشدة ونظر إلى عمر وقال: ألا تتركون لي صاحبي؟ لقد آذيتموني وواساني وكذبتموني وصدقني، فهل تركتم لي صاحبي؟ يقول رواة السيرة رضي الله عنهم: فما كان من عمر رضي الله عنه بعد ذلك من كلمة يغضب بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا أيها المستمع الكريم كانوا يتسابقون في من يرضي صاحبه أولا، في من يعتذر لصاحبه أولا، في من لا يخطئ في حق صاحبه أولا، في من يحاسب على الكلمة. الكلمة أيها المستمع الكريم التي هي أمانة استودعنا الله عز وجل إياها. فهل نحن مسلمون بالفعل أيها المستمع الكريم؟ أترانا نحقق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أترانا نتأسى به حسن التأسي كما فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أيها المستمع الكريم، إننا جميعا في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع إيماننا، فالإيمان يقل ويزداد، لهذا يقال: جددوا إيمانكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لصحابته، يقولون: كيف يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قولوا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.